بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء في فقه الإمام البخاري مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم شيخ عبد الكريم، حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ولا يزال الحديث حول تراجم الإمام رحمة الله تعالى عليه، ولعلكم فضيلة الشيخ في هذا اللقاء تتحدثون عن بعض من تراجمه رحمه الله في مسائل الطواف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم بتراجم عديدة حول الطواف، لسيما أنه ركن من أركان الحج، وهو أيضا ركن من أركان العمرة. ويمكن أن نتحدث عن ثلاث تراجم. نعم، عن طواف الرجال مع النساء، وصلاة ركعتين بعد الطواف، والطواف بعد الصبح والعصر. فمن المهم جدا الإشارة إلى هذه الترجمة في طواف الرجال مع النساء، أي هل يختلطن بهم أو يطوفن معهم على حدة بغير اختلاط، أو ينفردن، يعني ينفردن بوقت معين. نعم، يعني كل هذا لما علم من أنه لا يجوز بحال اختلاط الرجال بالنساء، هذا أمر مقرر ومعروف في الشرع. لكن في المطاف ماذا يفعل في المطاف؟ الإمام البخاري قال رحمه الله تعالى: باب طواف الرجال مع النساء. استدل البخاري رحمه الله تعالى على عدم الاختلاط بخبر ساقه عن عطاء قال: منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. نعم، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبله؟ قال: إيل عمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، حجرها ناحية. نعم، لابد أن يتنحى النساء عن الرجال. وذكر البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك في الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم؟ نعم. وهكذا كان الصحابة رجالا ونساء يطوفون كل على حدة، الرجال على حدة والنساء على حدة، دون اختلاط ولا تعرض لأسباب الفتنة كما يصنعه كثير من الناس أو بعض الناس اليوم. الرجال يزاحمون النساء ويضايقونهن، بعض السفهاء يفعل ذلك في هذا المكان الطاهر المقدس وفي هذه الأوقات الفاضلة. والنساء تزاحم الرجال مع ارتكابهن لأسباب المثيرة للفتنة من تبرج وسفور، والله المستعان. فلا بد من أن يوجد تنظيم يمنع حدوث مثل هذه المفاسد. نعم، لأن الإنسان يأتي لأداء عباده، وقد يكون قد جاء لحج نفل أو عمرة نفل، ثم بعد ذلك يحصل له من الأوزار أعظم مما يحصل له من الأجور. فالمسألة تحتاج إلى عناية، والله المستعان. على كل حال، المقرر عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت المرأة تتعرض للرجال ومزاحمة الرجال ومضايقة الرجال، فلا شك أن هذا لا يأتي بمثله الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل أسبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة، يطوف، فإذا أقيمت الصلاة صلى ولتكن الصبح مثلا ركعتين، يقول خلاص تجزي. لو كانت رباعية يا شيخ، ولو كان تجزئه المكتوبة، سواء كانت رباعية، ثلاثية، ثنائية، هذا مقتضى قول عطاء. قال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، يعني لا يجزي عن ركعتي الطواف شيء. نعم، مراده بذلك عدم التداخل بين ركعتي الطواف والفريضة، ومن باب أولى أن تدخل في نافلة مثلا. نعم، لأن ركعتي الطواف مرتبطة به بالطواف، فلا تدخل في غيرها. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في قواعده في فروع قاعدة التداخل، ومنها إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطواف، على روايتين. قال أبو بكر الأقيس أنها لا تسقط. نعم، لأن عبادة مقصودة لذاتها أو مرتبطة بعبادة مستقلة. نعم، ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله يجزئه، ليس هما بواجبتين. وقال الأثرم، قال الأثرم عنه يعني عن أحمد أرجو أنه يجزئه. وهذا أيضا عند من قال بالتداخل يا شيخ. نعم، عبادتها من جنس واحد. نعم، ليست إحداهما مؤدات والأخرى مقضية، قاعدة التداخل قد تنطبق لكنها مقصودة لذاتها، يعني كتسليمتي راتبة الظهر مثلا، هل يمكن أن يقال أن تدخل هذه في هذه؟ نعم، لو طاف بعد صلاة المغرب هل نقول أن ركعتي الطواف تدخلان في راتبة المغرب، أو راتبة المغرب تدخل ب... نعم. وهذا ونقل الأثرم عنه أرجو أن يجزئه، وهذا يشعر بأنه يحصل له بذلك الفرض ركعتا الطواف، لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي الطواف. لماذا؟ لأن المعتبر نية الأكبر، كما إذا جاء الإمام راكع يكبر تكبيرة واحدة تجزئه عن الإحرام وتكبيرة الركوع، ولا على هذا لا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع، ومثله هذا. وقد يقال المقصود أن يقع عقب الطواف صلاة، كما أن المقصود أن يقع قبل الإحرام صلاة، فأي صلاة وجدت حصل المقصود. هذا كلام من رجب، والمتجه أن ركعة الطواف لا تدخلان في غيرهما لأنها مرتبطة بعبادة. نعم، فهي جزء منها. ثم أورد حديث ابن عمر في طواف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة خلف المقام، ثم قال البخاري رحمه الله تعالى قال، يعني عمرو بن دينار، وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال ابن حجر ووجه الدلالة لمقصود الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى. قال البخاري قال يعني عمرو بن دينار، وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال ابن حجر ووجه الدلالة لمقصود الترجمة هو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، يعني أنه طاف صلى ركعتين سحى، لم يقرن بين أسبوعين. نعم، هذا وجه دخال البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة. وأيضا المناسبة التي أبداها الحافظ بن حجر وإن كانت يعني من بعد، لكنها دلالتها يمكن أن تؤخذ وإن كانت من بعد. يقول وجه الدلالة المقصود ترجمة هو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال خذوا عني مناسككم، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف. وعن أبي حنيفة ومحمد يكره، يعني القران بين أسبوعين من دون فاصل بركعتين، وأجازه الجمهور بغير كراهة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر، إذا طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين. وقال بعض الشافعية إن قلنا ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لكن أيضا في ختام هذه الحلقة ونحن نتحدث عن الطواف فضيلة الشيخ، التزاحم الذي يحدث، وصيتكم لمن ولا شك أنه الآن أصبح من يعني البلوى التي عمت، الحاج وهو في حجة والمعتمر وهو في عمرته، قد يحصل منه اضطرار إلى المزاحمة في هذا، فهل من كلمة توجهنا حفظكم الله؟ والقضاء عليه بالكلية لا يتصور ولا يمكن. نعم، لأن من طبيعة كثرة العدد التزاحم، لكن يبقى أنه يمكن القضاء على الآثار المترتبة عليه، نعم بأمور تتعلق بأصحاب الشأن الذين هم ينظمون هذه المناسك ويشرفون عليها، وأمور تتعلق بالحجاج أنفسهم، لا بد من توعيتهم، لا بد من توجيههم، وأن الرفق الرفق والسكينة السكينة كما وصل النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. فلا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا أذى مقصودا، لو عليه أيضا أن يسعى جاهدا أن لا يتأذى أحد بسببه، والله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن العاملين أعمالهم، وأن يجعل ذلك في رضاه مقربا إليه خالصا لوجهه الكريم إنه جواد كريم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بحول الله في لقاء مقبل، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا قلنا بجمع الأسابيع من غير فصل بصلاة، مع أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ثبت عن عائشة والمسور، نعم، وقال به جمهور أهل العلم دون كراهة، وإن كان خلاف الأولى، لأن الأولى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تصلى الصلاة بعد كل أسبوع. لكن إذا جمع الأسابيع، صلى مثلا بعد العصر خمسة أسابيع أو بعد الصبح وما أشبه ذلك، فإنه يصلي عن كل أسبوع ركعتين، ومثل ما قلنا في سابقا أن مثل هذا لا يدخله التداخل، لأن من ناحية أخرى أن ركعتي الطواف الأول بعد الطواف الثاني مقضية وليست مؤدات. نعم. وكذلك بقية الطواف الثاني والثالث والرابع، عدا الخامس هي التي مؤدات. نعم. والقاعدة في التداخل يشترطون أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، وعلى هذا فلا تتداخل هذه الصلوات التابعة لهذه الأسابيع والأشواط، فلكل أسبوع ركعتان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم. هل كم نواصل يا شيخ؟ كم عندنا الآن؟ 10:11. نقص شوي، نبي لنا دقيقة. إيه، لا جيب السؤال اللي عن التزاحم. تزاحم حذفته؟ أي هي حذفته. أي نعم. لكن يلحظ فضيلة الشيخ في هذه الأزمنة كثرة الزحام والتدافع والتزاحم بين الرجال والنساء، سيما نحن نتحدث عن الطواف، توجيهكم حفظكم الله للرجال وللنساء أيضا في هذا المقام. لا شك أن الكثرة من طبيعتها وجود الزحام الذي لا يمكن بحال من الأحوال القضاء عليه بالكلية، لكن على المسؤولين القائمين على تنظيم هذه الأمور تخفيف هذا الزحام بالتنظيم المناسب بقدر الإمكان، وأيضا على الحجاج أنفسهم وعلى من يقوم برعايتهم ومصالحهم أن يوجهوهم توجيها يناسب بالرفق بإخوانهم الضعفة والرفق بالنساء وعدم الاقتراب من النساء والتحذير من ارتكاب المعاصي والمنكرات في مثل هذه المواقف، يعني بجوار بيت الله وفي أشرب البقاع والأماكن تجد الالتصاق والتزاحم، ويوجد وإن كان نادر ولله الحمد من مرضى القلوب من قد يقصد إلى مزاحمة النساء وما أشبه ذلك، والله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الأيام المباركة، وأن يعيد الحجاج إلى ديارهم بحج مبرور وذنب مغفور، إنه جواد كريم. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. شكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رمتك تسأل أنا بالتنصيص، هل للإمام كلام في الطواف في أوقات النهي والصلاة بعده؟ ما بحسن؟ طيب اللي تراه.